والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هاتان الآيتان من سورة التحريم جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله، إن هذه شرطية، تتوبا خطاب لامرأتين هما على قول الجمهور: عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وحفصة بنت الفاروق رضي الله عنهما، هما من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. إن تتوبا إلى الله مما حصل منكما، وهو فرحكم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب، أو بإلحاحكما عليه بطلب زيادة النفقة، أو بحرمانكما إياه مما يحبه، مما يكون عند بعض نسائه من أمهات المؤمنين كالعسل عند زينب. إن تتوبا إلى الله فقد حصل منكما ما يستدعي ذلك، وهو كراهية ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بما يكره عليه الصلاة والسلام، أو بإفشائكما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور إن حصلت أو حصل بعضها فهي تستدعي التوبة، والمرء يتوب إلى الله جل وعلا من المحرم ومن المكروه ومن الإكثار من المباحات ومن فعل خلاف الأولى. يعني إذا كان هناك أمران أحدهما أعظم أجرا والآخر فيه أجر أقل فعمل الأقل فإن ذلك يستدعي التوبة، لأنه ظلم لنفسه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الدعاء الذي قال له فيه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، ولو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رضي الله عنه لرجح إيمان أبي بكر. يقول: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال بعض العلماء: ظلمت نفسي، يعني ما هو وقع في الحرام ولا وقع في المكروه، وإنما ربما يكون ترك الأولى، فهذا ظلم للنفس. إذا كان المرء إذا عمل عملا ما حصل عليه على 1000 حسنة، أو عمل عملا آخر حصل عليه مثلا على 500 حسنة، فعمل الآخر الذي هو جزاؤه 500 حسنة، قالوا يكون ظلم نفسه لأنه حرمها الأكثر والأعظم أجرا. فالمرء مأمور بالتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من الذنوب يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ورد في حديث آخر: إني لا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 10 من قول أستغفر الله وأتوب إليه. والله جل وعلا يأمر عائشة وحفصة على قول الجمهور بقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت بمعنى مالت. لماذا؟ مالت لمحبة ما كره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدعي التوبة. صغت قلوبكما، مالتا إلى التوبة، فأعزما عليها. مالت إلى التوبة يعني شعرتا بأنهما أساءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صغت قلوبكما، قلوب الخطاب لاثنتين عائشة وحفصة، وقال قلوب، هذا مما استدل به بعض العلماء على أن أقل الجمع 2، وقال بعضهم لا دليل على هذا، بل هذا من حيث اللغة والنطق، كانت العرب تكره أن تثني مرتين في كلمة واحدة، تثني مرتين في كلمة واحدة، والمضاف إليه بمثابة كلمة واحدة، وهما قلوب والضمير المضاف إليه. والأصل أن يقال: فقد صغت قلباكما، يثنى القلوب 2 والضمير ضمير تثنية. فكانت العرب تستثقل التثنية مرتين في كلمة واحدة، وكانوا يجمعون ولا يثنون، فجاء القرآن على ما تعودت العرب: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والجواب جواب الشرط: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله تقبل توبتكما أو يعفو الله عنكما. الجواب حذف لمفهوم الكلام، لأن الكلام مفهوم: إن تتوبا إلى الله يغفر الله لكما أو يتب عليكما. وإن تظاهرا عليه، وإن لم تفعلا، لم تتوبا بل تتعاونا عليه فيما تحبان ويكره، وإن تظاهر قراءتان يعني تتعاون عليه، فالله يعينه والله يؤيده والله ينصره عليكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وولاية الله جل وعلا تغني عن كل ما سواه، ولا تغني ولاية أحد كائنا من كان عن ولاية الله جل وعلا. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هذه جملة اسمية، ثم عطف عليها فرادى بقوله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عطف الأولى جملة لأنها هي الأصل وهي المغنية ولا يغني عنها غيرها، فإن الله هو مولاه. ثم عطف من باب تفضيل من ذكر لأنه معين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعين للنبي صلى الله عليه وسلم والمعطوف على اسم الله جل وعلا هذا فيه تفضيل له، وهم يستطيعون الإعانة فيما يقدرون عليه، يستطيعون، أقدرهم الله جل وعلا على بعض الأشياء فيقدرون عليها، لكنهم لا يقدرون القدرة الكاملة من كل الوجوه. ومر علينا أنه لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار اعترض له جبريل في الهوى قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، هو قادر، جبريل عليه السلام قادر بالقوة المتين، مكنه الله جل وعلا وعنده القدرة العظيمة التي يستطيع بها نصر إبراهيم وتأييده، لكن قال عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، فإن الله هو مولاه يتولى أمره ويؤيده ولا يخذله فتتعاون عليه. وجبريل الذي هو أمين الله على وحيه وهو الموكل بما يحيي القلوب وهو الوحي، وصالح المؤمنين، ما صلح من عباد الله الصالحين فهم أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخصهم وأقربهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أبو بكر وعمر يعينان النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيهما، ولا يخطر على بالهما أن يعينا ابنتيهما على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فهم أخص الناس بالمرأتين ومع ذلك هما يعينا النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وفي هذا تفضيل لهما. وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، الملائكة على كثرتهم وقدرتهم، فهم كما قال الله جل وعلا عنهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، عدد عظيم. والملائكة بعد ذلك مع هذا مع هؤلاء ظهير معين مؤيد. ثم إن الله جل وعلا حذرهما وحذر سائر أمهات المؤمنين عن أن يتعاونا مع من تعاون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الروايات السابقة أن المتعاونات عائشة وحفصة، وقيل عائشة وصفية، وقيل عائشة وصفية وسودة، وقيل غير ذلك. قال ربه جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن. قال المفسرون رحمهم الله: كل عسى في القرآن واجبة إلا في هذه السورة في التحريم، لأن الله جل وعلا ما أرادها أن تقع، ما وقع الطلاق، والمراد الطلاق للكل، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها، ثم أمره ربه جل وعلا بأن يراجعها لأنها صوامة قوامة رضي الله عنها. عسى ربه إن طلقكن، فلن يضيعه، إن طلقكن وحصل منه الطلاق فلن يضيعه ربه، سيعوضه خيرا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وآلى أن لا يدخل عليهن لما ألححن عليه بالنفقة، وهو يأمرهن صلى الله عليه وسلم بالتقلل وعدم الاهتمام بالدنيا، هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام تأديبا لهن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، لا تظنن أنكن خير النساء، والله جل وعلا قادر على أن يعوضه خيرا ولا يحرمه. ثم وصف هؤلاء الخيرات التي وعده ربه لو طلقكن أن يعوضه بدلهن، فقال: مسلمات مؤمنات. وتقدم لنا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، كما قال بعض السلف: إذا اجتمعا افترقا، اختلفا، وإذا افترقا اتفقا. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، ومعنى الإسلام غير معنى الإيمان. وإذا ذكر الإسلام فقط فيشمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط فيشمل الإيمان والإسلام. إيضاح هذا أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والإيمان المراد بها الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، التصديق والتوكل والخوف والخشية والرجاء، أعمال القلب. والأعمال الظاهرة الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. مسلمات متصفات بصفات الإسلام في الأعمال الظاهرة، وليس هذا فقط، بل ومؤمنات كذلك، عندهن من التصديق والإيمان بالله جل وعلا الشيء العظيم. وهذه أهم صفة يجب على من أراد أن يختار زوجه أن يختار المسلمة المؤمنة، أن يختار التقية، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مسلمات مؤمنات قانتات، قانتات القانت، وقوموا لله قانتين. القنوت دوام الطاعة، وفي الصلاة مثلا دوام القيام يعني إطالة القيام. وقوموا لله قانتين، فالقنوت دوام الطاعة يعني أن طاعتهن دائما، ولسن على فترات كما هو حال بعض الناس، إقبال أحيانا ثم إدبار، وإقبال وإدبار. وأحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل طاعة داوم عليها. قانتات تائبات، التائب الرجاء يعني سريعات الرجوع إلى الله، سريعات الانتباه إذا حصل منهن تقصير أو تقليل في العبادة يرجعن بسرعة. تائبات عابدات، دوام العبادة، مطيعات لله جل وعلا. سائحات، السياحة قيل المراد بها الصيام، والأصل أن السائح هو الذي يسير في الأرض، وعبر عن الصيام بالسياحة لأن السائح غالبا لا يحمل طعام، لأنه يشق عليه حمل طعام في أسفاره كلها، وإنما من كل بلدة يمر بها يقتات ولا يحمل أخف له. والصيام كذلك حالته حالة الصائم جوع، فهو مشبه بالسائح. وقيل السائحات هنا المهاجرات، والقول الأول أشهر. سائحات ثيبات وأبكارا. الثيب هي التي فارقت زوجها إما بطلاق أو موت، يقال هذه امرأة ثيب. والبكر هي التي لم تتزوج، ولم يقل جل وعلا ثيبات أبكارا مثل مؤمنات قانتات تائبات عابدات، لأن هذه الصفات تجتمع في واحدة، مسلمة مؤمنة قانتة إلى آخره، لكن ما تجتمع فيها ثيبة وبكر في آن واحد. قال ثيبات وأبكارا. والمجال مجال منه من الله جل وعلا على عبده وإعطاؤه الأفضل. ومن المعلوم أن كثيرا من الناس أو الأكثر أو الغالب يميل إلى البكر دون الثيب، فلما ذكرت الثيب على سبيل الامتنان؟ نقول نعم ذكرت، لأنه قد يميل إليها المرء الثيب لأمور، لأنها أعقل غالبا، ولأنها ذات تجربة، فربما تكون جربت حال مع زوجها الأول ما نجحت، فتجرب حالا غيرها أحسن منها، أو رأت أن تمننها على زوجها الأول ما نفع فتتواضع وتدعم لزوجها الآخر. فقد يميل بعض الناس في بعض الأحوال إلى الثيب دون البكر، كما فضل جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر السبب رضي الله عنه في اختياره الثيب، قال إن عبد الله يعني والده ترك بنات، وما أحببت أن أحضر لهن مثلهن، وإنما أحببت أن أحضر لهن من ترعى شؤونهن وتمشطهن وتتولى أمورهن تكون أكبر منهن وأعقل. ففضل رضي الله عنه التزوج بالثيب لهذا السبب. فلذا قال جل وعلا ثيبات وأبكارا. ثم إن الرجل قد يميل إلى التنويع، فمثلا تكون كل زوجاته أبكار، ربما يكون عنده شوق أو ميل أحيانا إلى أن يجرب الثيب وكيف تكون معاملتها. فالتنويع مستحب وترغب فيه النفوس، فلذا نوع جل وعلا ثيبات وأبكارا. وورد أن الله جل وعلا زوج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة من هذين النوعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها أن الله زوجه آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وآسيا ثيب ومريم بكر رضي الله عنهن. فقالت بارك الله لك يا رسول الله. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة احتضار خديجة رضي الله عنها قال بلغي عني السلام ضراتك آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن، عسى ربه إن طلقكن ولم يحصل الطلاق، لأن الله جل وعلا لم يرده، وإنما هذا من باب التأديب والزجر لهن لا يتمادين في تعاونهن ضد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.